بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة الزمر وهي مكية. فضلها: روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. الأمر بالتوحيد والرد على الشرك. يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال جل وعلا: ها هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز، أي المنيع الجناب الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فاعبد الله وحده لا شريك له، وادعو الخلق إلى ذلك، وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديد. ولهذا قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي لا يقبل من العمل، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده، أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك. ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة، ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم هو ابن زيد: إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم لم يأذن الله فيه ولا رضي به، بل أبغضه ونهى عنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر أن الملائكة التي في السماوات من الملائكة المقربين وغيرهم كلهم عبيد خاضعون لله لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، فلا تضربوا لله الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله عز وجل إن الله يحكم بينهم أي يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون، أي سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي كل عامل بعمله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قوله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب والافتراء على الله تعالى وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه. ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى، قال تبارك وتعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لكان الأمر على خلاف ما يزعمون، وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال عز وجل لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، كل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد المتكلم. قوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، أي تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد، فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي كل شيء عبد لديه فقير إليه وهو الغني عما سواه، الذي قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، الاستشهاد على قدرة الله وتوحيده. يخبر تعالى أنه الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك من الأشياء، وأنه مالك الملك المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله تبارك وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وغيرهم وغيرهم، وقوله عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إلى مدة معلومة عند الله تعالى ثم ينقضي يوم القيامة، ألا هو العزيز الغفار، أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه، ف ثم تاب أو أناب إليه، قوله جل عظمته خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليه السلام، كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، قوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، أي خلق لكم من ظهور الأنعام 8 أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام 8 أزواج، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قوله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق يكون أحدكم أول النطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، قوله جل وعلا في ظلمات 3، يعني في ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد، قوله جل جلاله ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم هو الرب، له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فأنى تصرفون، أي فكيف تعبدون معه غيره، أي أين يذهب بعقولكم. ثم قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يغضب الله من الكفر ويرضى من الشكر. يغضب الله من الكفر ويرضى من الشكر. يقول تبارك وتعالى مخبرا عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه من المخلوقات، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، أي لا يحبه ولا يأمر به، وإن تشكروا يرضه لكم، أي يحبه لكم ويزدكم من فضله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس عن نفس شيئا، بل كل مطالب بأمر نفسه، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور، أي فلا تخفى عليه خافية. من كفر الإنسان ذكره الله في الشدة والشرك به بعد الفرج، قوله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، أي عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ولهذا قال تبارك وتعالى: ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع، كما قال جل جلاله: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، قوله تعالى: وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي في حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا، وهو تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله تعالى: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، قوله تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا يستوي المطيع والعاصي. يقول عز وجل: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا لا يستوون عند الله، كما قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال تبارك وتعالى هنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، أي خاشع في حال سجوده وفي حال قيامه. وعن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القانت المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن والسدي وابن زيد: آناء الليل جوف الليل. وقوله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أي في حال عبادته خائف راج، ولا بد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب. ولهذا قال تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه، كما روى الإمام عبد بن حميد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذي يرجو، وأمنه الذي يخافه. رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة، وابن ماجه من حديث سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به، وقال الترمذي: غريب. وروى الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة، قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي هل يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، إنما يتذكر أولو الألباب، أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل، والله أعلم. ثم قال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الأمر بالتقوى والهجرة وإخلاص العبادة، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقوى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم. قوله: وأرض الله واسعة، قال مجاهد: فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان. قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم، إنما يغرف لهم غرفا. وقال السدي: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني في الجنة. قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، أي إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. التخويف من عذاب الله، يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو يوم القيامة. وهذا شرط، ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، وهذا أيضا تهديد وتبر منهم. قل إن الخاسرين، أي إنما الخاسرون كل الخسران، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا، وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار، أو أن الجميع أسكنوا النار، ولكن لا اجتماع لهم ولا سرو، ألا ذلك هو الخسران المبين، أي هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح. ثم وصف حالهم في النار فقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال عز وجل: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. قال تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. قوله جل جلاله: ذلك يخوف الله به عباده، أي إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة، ليخوف به عباده لينزجروا عن المحارم والمآثم. قوله تعالى: يا عبادي فاتقون، أي اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. البشارة للصالحين، قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم، والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن، فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال عز وجل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي يفهمونه ويعملون بما فيه، كقوله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام حين آتاه التوراة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله في الدنيا والآخرة، وأولئك هم أولو الألباب أي ذو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك، أي لا يهديه أحد من بعد الله، لأنه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهده فلا مضل له. ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور أي شاهقة من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ورواه الترمذي وقال حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في أفق السماء. قال فحدثت بذلك النعمان ابن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كما تراءون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي، أخرجاه في الصحيحين. قال الإمام أحمد حدثنا فزارة قال أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات. فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون. قال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار أي تسلك الأنهار بين خلال ذلك كما يشاءون وأين أرادوا وعد الله، أي هذا الذي ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.